ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال هذا الرجل قال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ ثم قال القيم عن هذا الرجل قال فوضع إصبعه على فيه حيرة ليش وشك هكذا في المدارج الثانية 390 فهي القضية هكذا لما بعض الناس يقول قال لم سلم يعني ثم يبدأ بها الغلطات وبهذا التأولات وعرف النص بالمعقولات نقول هب أن النبي سلم الآن هو الآن بين يديك عليه السلام قال هذا ترد كلام النبي سلم لأجل مقولة فلان أو كما عبر مقيم لأجل زبالة الأذهان النبي سلم يقول هي من عمل الشيطان عن إيش أن حل السحر بسحر النبي مثلا النبي سلم يقول هي من عمل الشيطان وتجي تقول والله قال فلان ولا الشيخ فلان ولا طالب فلان ولا أنا بسلوبه هي من عمل الشيطان أنا بسلوبه يواجهك بهذا ثم بعد هذا تقول يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل يعني الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبدو أننا سنضطر إلى الوقوف الآن ونسأل الله تعالى رزقنا إياكم العمل النافع والعمل الصالح. الإخوان في الجامعة يقولون الدروس يعني تقف من الآن ونستكمل إن شاء الله بحث